شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم العاشر من شهر شعبان لسنة 1443 هجرية، الموافق للثالث عشر من شهر مارس 2022 ميلادية، نواصل تفسير سورة يوسف عليه السلام، ووصلنا إلى الآية 36. قال تعالى: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين، إلى آخر الآية. لما اتهم يوسف وظهرت براءته، لكن أرادوا أن يسكتوا الموضوع عن العامة، قالوا يدخلون يوسف عليه السلام السجن حتى يسكتوا هذا الموضوع. فأدخلوه السجن ظلما، ودخل معه السجن فتيان. لماذا دخل هؤلاء السجن؟ كان أحدهما طباخا أو خبازا للملك، وكان الآخر ساقيا يسقيه، فتآمر أن يقتل، أن يسم الملك، فجعل الخباز السم في الخبز، ولما أراد الملك أن يأكل تبرأ الساقي، وما تفهموا باللي الساقي حط له السم في السقيا في العصير أو في الخمر، والخباز يحط له السم في الخبز، الخباز حط السم في الخبز، وأما الساقي فلم يضع، كأنه أراد أن يتوب أو أراد أن يتآمر على المتآمر. فلما أراد الملك أن يأكل قال له الساقي: يا سيدي لا تأكل. قال: لما؟ قال: إن فيه سما. فأتي بالخباز قيل له: هل فيه سم أم لا؟ فقال له: كذلك لا تشرب يا سيدي. لأن ماذا؟ قال: لأن العصير هذا فيه سم. فقال الساقي: لا، أنا لم أضع السم. فأخذ إلى السجن وجاءوا داروا تحريات، فصابوا الخبز فعلا فيه، كان فيه السم، وأما العصير أو الخمر فلم يكن فيه السم. فقتل الخباز، وأما الآخر فلم يقتل، وهما في السجن رأيا هذه الرؤيا العجيبة. قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. فهذا فسر له المنام، قال أنه سينجو، سيخرج ويبقى يسقي سيده، وأما الخباز فيصبغ في مكان تأتي الطيور وتأكل من رأسه. لكن قبل أن يفسر لهما المنام، ها هم ماذا قالوا؟ إنا نراك من المحسنين. شوفوا السيرة تاعهم. وقبل ما يفسرهم المنام أخذ يذكرهم بالله ويدعوهم إلى الإسلام ويبين لهم من أين أتى بهذا الكلام، وأنه من وحي الله، وأنه متبع لآبائه من سلفه الصالح إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إذن الفائدة كم وصلنا الفائدة؟ ها؟ راح نقولها 40. طيب، فائدة 40: الفتيان اللذان دخلا السجن مع يوسف عليه السلام رأيا من أخلاقه الحسنة ومروءته وشهامته. شافوه بلي رجل صالح وفحل وراجل وعنده الأخلاق الحسنة، فجعلهما يستفتيانه عن رؤيتهما: إنا نراك من المحسنين. وفي هذا الدرس عظيم للمسلم أن يكون، خاصة الداعية إلى الخير، خاصة الداعية إلى الخير، يكون يدعو إلى الإسلام بأعماله مع أقواله الحسنة، بأعماله الصالحة مع أقواله الحسنة. فيوسف عليه السلام كان يخالط أصحاب السجن ويحسن إليهم ويكلمهم ويسلي حزينهم ويعود مريضهم ويعلم جاهلهم ويسأل لفقيرهم ويرشدهم إلى الخير. إذن أن المسلم عليه أن يكون في العمل تاعه، في الحومة تاعه، مع العائلة تاعه، كي يشوفوك الناس يعرفوك باللي أنت ماشي كما الناس، بمعنى أنك تتبع الصراط المستقيم. ثم قال حبيب بينهم باللي عنده علم، فقال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ثم وقال لهم: واتبعت ملة آباء إبراهيم. هنا المسلم لما يدعو إلى الله يبين المكانة تاعه، يبين المكانة تاعه ومن أين أتى بهذا العلم. يعني تكون قاعد مع ناس ما يعرفوكش وانت عندك علم، فأول حاجة قال: يا جماعة اسمحوا لي، حبيت أن أتدخل في النقاش اللي راهو جاري بيناتنا، أنا أخوكم فلان، درست عند الشيخ فلان، ودرست في الجامعة الفلانية، عارفوا، وأنا متبع منهج السلف الصالح، منهج السنة والجماعة، أنا متبع منهج الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أبي حنيفة، إمام أحمد، إمام بن باديس، وهكذا بين. أما تتكلم برك تقول شكون هذا، ما نعرفوهش. فأنت تبين أنك عندك علم وعندك معلومات وأنك استقيتها من فلان وفلان الذي هو الذي منهجهم هو الصراط المستقيم. وهذا ليس فيه تزكية للنفس، ما راكش تفخر بنفسك، وإنما هو بيان للواقع، بيان للواقع وللمؤهلات التي عندك. طيب، ثم بدأ يدعوهم إلى التوحيد، بدأ يدعوهم إلى التوحيد. إذن هذه الفائدة 41 تاع الإنسان يبين مكانته ويبين بضاعته. ثم قال لهم، قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. يعني قال لهم قبل ما وش راح يجيبوكم اليوم مثلا في الغداء، راح نقول لكم وش راح يجيبوا لكم. هذا من علم الغيب، هذا من علم الغيب. قالوا: ذلك مما علمني ربي. هنا يبينون بأنه يوحى إليه: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. بينهم بأنه لا يتبع المشركين. واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، يعني لا يحق لنا أن نشرك بالله على، لأن الله هو الذي خلقنا. واحد يقول لك على ما تدعيش الأولياء أنت، على ما تدعيش تروش معنا بالزردة تاع سيدي فلان، قل له لا، قل له أنا يا من تبعش هذه الأعمال لأنها أعمال شركية. يقولوها سيدي فلان يديرها والشيخ فلان هم غلطين. أنا قال لهم إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. يقولوا لك تشكول باش تغلطنا الإمام فلان والشيخ فلان، واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ كنا عبدوا إلها واحدا خير ولا نعبدوا آلهة بزاف؟ كما الآن في الجنوب عندهم أولياء تحهم، في الشمال عندهم أولياء تحهم، والنصارى عندهم يعبدوا المسيح ويعبدوا الأصنام ويعبدوا الصالحين تحهم ويعبدوا مريم، واليهود عندهم الآلهة تحهم اللي هي الدينار والأموال، وهناك ناس يعبدون القمر، هناك ناس يعبدون الشمس، هناك ناس يعبدون الأشجار. قالوا هذا آلهة هي باطلة، معنا إله واحد نتوجه إليه. كي يكون تتوجه إله واحد حتى نفسيا ترتاح، تكون مستقر الروح والنفس. ثم قال لهم أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. يعني يبينهم بأنه العبادة هذه اللي يفعلها هؤلاء الناس المشركون هذه اختراعات من عندهم، في الواقع ما كانش، في الواقع لا تستحق أن تكون هذه الأصنام والأوثان، لا تستحق أن تكون آلهة. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن يوسف عليه السلام دعاهم إلى التوحيد. فإذا 42 الدعوة إلى التوحيد هي مهمة الأنبياء والمرسلين وأتباعهم في كل وقت، دائما دعوا للتوحيد، دائما تكون قاعد مع الناس ولا مع الأطفال مثلا، أطفال مميزين، وليدك وليد خوك وليد عمك جيرانكم قاعدين معاكم في الحي، قولوا ها واسمك انت؟ يقول لك واسمني مصطفى. الله يبارك ما شاء الله، من ربك؟ ربي بابا. لا لا مش بابا، ربي الله. الله اين الله؟ مش عارف. في السماء. ما هو كتابك؟ كتابي القرآن الكريم. ما هو دينك؟ دين الإسلام. من هو نبيك؟ نبي محمد عليه الصلاة والسلام. وهكذا حتى مع الكبار، قاعد مع ناس بدوا يهضروا على البطاطا والزيت والحليب والخبز وكرة القدم والسياسة والسب والشتم، وفلان عنده وفلان ما عندوش وإحنا ما عندناش إلى آخره. قال يا جماعة أين الله؟ كان يقول لك ربي وين تروح تصيبه؟ في كل مكان هكذا. ايه زيد الاخر يقول ايه ربي في قلوب المؤمنين. لا غلط. اين الله؟ في السماء فوق عرشه هكذا. واحد يجي لك يقول لك مثلا الناس داروا زرده وداروا طعام واللحم، كل واحد حطوا له كيلو لحم قدامه، يقول هذا ما يجوزش. على ما يجوزش؟ هو ذبحوها لغير الله، ذبحوها لغير الله، لا نأكل شيئا ذبح لغير الله. وهكذا تدعو دائما التوحيد. واحد حلف بغير الله قدامك ما تسكتش، قال لك وراس يما وراس ولادي وراس بابا، حق العاهد حق المسجد حق الجامع. لا قال كيما عندها بالك اسبوع شاب صغير رايح للمدرسه مع اصحابه يمشوا وراسي يما غير. قلت له اسمع السلام عليكم واش راك لاباس؟ خاف مني يعني. ما تخافش واش عندي سنان ناكل كل الناس ما تخاف. قلت له ما تحلفش بغير الله يا وليدي حلف بالله فقط تحكم معايا. قال لي بارك الله فيك يدرس في المتوسطه. فانت دائما ادعو الى التوحيد والداعية اللي تشوفوه ما يهضرش كاع التوحيد هذا الدعوة تاعو ناقصة. تهضر على الوضوء تهضر على التوحيد بطريقة طبعا مفهومة بطريقة تفيد الناس. مثلا ماذا نقول إذا توضأنا؟ وش هو الدعاء اللي نقولوا؟ أشهد كي نكملوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هاك تشرح قولهم. كاين آية يقول فيها ربي إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إيه معناتها ربي عنده صفة الحب أنه يحب. ها شوف وضوء ربط به ماذا؟ عقيدة. هكذا دائما هذه مهمة الأنبياء. يوسف عليه السلام في السجن ما قالش يا سنة نهضروا مع التوحيد بلك يأذوني بلك لا دعا إلى التوحيد قبل أن يفسر لهم المنام. لما فسر لهم المنام قال في الآية 42 وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبس في السجن بضع سنين. يوسف عليه السلام قال لهذاك اللي راح ينجو قال له كي تروح عند تعاود تولي العمل ترجع عند ربك يعني عند سيدك اذكر راهو انساني باللي كاين يوسف وراهو بالي ودخلوه للسجن بالي باش يخرجوني من السجن. هنا يجوز الاستعانة الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه يعني حاجة اللي يقدر عليها المخلوق ويكون حي ويسمعك ويراك ما عليش تطلبها منه. ما هو الذي لا يجوز طلبه من المخلوق؟ ما لا يقدر عليه إلا الله. مثل ماذا؟ مثل نزول المطر الشفاء من المرض الذرية إلى آخر ما يجوز. لكن حاجة يقدر يفعلها لك الإنسان المخلوق مثلا صاحبك يقول له ناولني القلم يجوز. جي عند قبر تاع والي يا سيدي فلان أعطيني القلم يجوز؟ ما يجوز. إذن تطلب يجوز تطلب شيئا من المخلوق يقدر عليه. فيوسف عليه السلام نبي نبي مكرم اطلب هذا قالوا اذكرني عند ربك. وهذا من التوكل على الله مع فعل الأسباب. قال النبي عليه الصلاة والسلام اعقلها وتوكل على الله رواه الترمذي وهو حديث حسن. طيب في قوله تعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه هناك من المفسرين من قال أن يوسف يعني يرجع على يوسف أن يوسف هو الإنسان ذكر ربه فعاقبه الله بأن لبث في السجن بضع سنين. يعني قال له لا تطلب من الإنسان لا تطلبش مني أنا يا من أقعد في السجن. هذا تفسير وهذا التفسير مرجوح. هذا التفسير مرجوح. لماذا؟ أولا يوسف عليه السلام ماذا طلب؟ طلب شيئا جائزا أم حراما؟ جائز. طلب شيئا جائز. ثم أقرب مذكور وقال للذي ظن أنه ناج منه مذكرني عند ربك فأنساه. الضمير يرجع إلى أقرب مذكور وهو الذي نجا الذي نجا. ويقوي ذلك أن لما شاف المنام الملك وما صابش اللي يفسرها له واش قال رب واش قال هنا ربي سبحانه وتعالى في الآية 45 وقال الذي نجا منهما وادكر واش معناتها من الذي نسي هذاك الساقي هو نزار وليس يوسف عليه السلام واضح هذه فائدة شحال 42 طيب كذلك نستفيد من قول يوسف عليه السلام للساقي اذكرني عند ربك الشفاعة الشفاعة الواسطة التي تسمى الواسطة في اللغة العربية ما حكم الواسطة التي يقال لها باللغة الفرنسية ها بيستون كيف يقولوا لها انت الميديال صح في اللغة الدارجة يقولوا لها ماذا بيستون هل يجوز الواسطة كاين بزاف من الناس بحكم انهم شافوا الواسطة تستعمل في الشر ولو يكرهوها اذا تقول له بيستون راسه يدور لكن ما حكمها في الشريعة الإسلامية الشفاعة فيها تفصيل أيوة إذا كان الشفاعة على حاجة منيحة جائزة وإذا كان الشفاعة حاجة ماشي منيحة ما يجوز مثلا أنت حب عندك مصلحة في إدارة ما وعلى بالك بلي هذاك المدير ولا البيئة هذيك ما تمشيش أمورك حتى تكون عندك واسطة فتقول لواحد يا أخي تعرف المدير تاع ديك المؤسسة يقول لك أنا نعرفه وين الحمد بابك راني حاب نخدم بهذيك المؤسسة ولا وليدي ولا فلان واش رايك توسط لنا يقول له خلاص روح عند المدير وقول له بعثني فلان كاين بعض المديرين اللي يعرف كي تقول له السلام عليكم سلام انت هو المدير فلان نعم او بعثني فلان على يبعثك يا سيدي يجي يدخل احنا عندنا هنا عادي ما عندناش بيسطو احنا انا عادي عادي وش يقول له المفروض يقول له مرحبا بك وبي مرحبا بك وبلي بعثك واش عندك عندي كذا كذا اذا يقدر يقضي يقضي هذا كي خلاص فبعض الناس عندهم حساسيه من واش هي الواسطه عندهم حساسيه لا ففيها تفصيل اذا الفائده 43 44 لا مانع شرعا ولا عقلا من اتخاذ الوساطة لقضاء الحاجة أو رفع ظلم فقد قال تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا رواه البخاري ومسلم وأحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر العطاء حتى يشفع بعض الصحابة سبحان الله يعني مثلا جاه النبي عليه الصلاة والسلام جاه مال وراح يوزعه على فلان وفلان وفلان وفلان فأحيانا يؤخره على حتى يجي الوساطة مثلا يجي أبو بكر الصديق ولا عمر ولا عثمان ولا علي يقول له يا رسول الله فلان راهو محتاج والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف اللي محتاج فالرسول عليه الصلاة والسلام يتأخر أحيانا علاش لكي المسلمون يقومون بشيء حسن وهو ماذا الشفاعة فإذا الشفاعة الحسنة جائزة وأما الشفاعة المكروهة أو المحرمة هي التي تؤدي إلى ظلم وخطيئة أو أخذ حقوق الآخرين مثلا واحد يقول اسمع أنت هذيك الطفلة هذيك جارتكم وأني حاب ندير علاقة معها كل واحد تتزوج بها لا نجوزوا يا مات علاش أنت شباب إيه خلاص ندير لك معها على هذه شفاعة ولكن شفاعة ماذا؟ ها شفاعة سيئة هذه شفاعة سيئة نعم الملك تاع ذاك الوقت شاف منامه حيراته ما صاب لهاش التفسير فشاور الجلساء، شاور المنجمين، شاور أهل التأويل تاع في بلاده، فما عرفوش، قالوا له أضغاث أحلام، يعني هذه منامة مخلطة، وما قالوا له ما هذه، قالوا له هذه المنامة، قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، لأن يعني الكهان والسحرة قالوا له معلوم هذه شغل منامة مخلطة، هذه حديث نفس، بالك امبارح ما تعشيتش مليح ولا خلطته. وثم قالوا له وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. فلما تذكر الساقي قال لهم أرسلوني أنا نجيب لكم التأويل تاعها. فجاء إلى يوسف، أول ما دخل عليه قال له يوسف أيها الصديق، يعني أيها الصادق كثير الصدق في أقواله وأعماله، هاي وشف شاف الملك، ففسر لهم المنام على أنه راح ستحصل أزمة في المستقبل، فأعطاهم الخطة الحقيقية الصحيحة التي يتفادون شر أو شرا كبيرا من الأزمة. هي الأزمة كانت راح توقع توقع، فبالتفسير تاعو أعطى لهم خطة حسنة بها يتقون كثيرا من شدائد الأزمة. لما رجع الساقي وأخبر الملك فرح الملك بذلك واستبشر. إذن الفائدة كم؟ 45 في قوله تعالى وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. هنا من الفوائد أن العلماء الناس كلهم يحتاجون إليهم، حتى الملوك والرؤساء والأغنياء العلماء يحتاجون، ولهذا ما كانش منزلة أكبر من منزلته العالم، عالم في الدين بعد النبوة طبعا. فمنزلة العلماء، وأصلا الأنبياء هم علماء وهم سادة العلماء، فشوفوا هذا ما تحقرش نفسك، إذا ربي أعطاك علم وأصبح الملوك أو الرؤساء أو الوزراء أو المسؤولون يسألونك ما تحقرش نفسك وما تنازلش، ما تنازلش من أجل أموالهم، أنت خير منهم، أنت خير منهم، لأن أنت عندك العلم وهم عندهم ماذا؟ المال، والعلم أفضل من المال. وقال علي بن أبي طالب المال العلم خير من المال، لأن العلم يحرسك والمال أنت تحرص عليه، أما العلم هو يحرسك، هو وجهك. طيب ثم شرح لهم المنام، قال لهم تزرعون سبع سنين دأبا، يعني باش تخرجوا من الأزمة اللي راهي جاية سبع سنوات بعد، يعني سنة سبع سنوات ملي شاف الملك المنام تخدموا سبع سنين دأبا، دأبا أي تجدون في العمل بجد، تخدموا بجد وخاصة في حالة الطوارئ. إذن الفائدة كم؟ 46 في قول الله تعالى في قصة يوسف أنه قال لهم تزرعون سبع سنين دأبا، يعني عليكم تخدموا سبع سنين، فما حصدتم في سنبله ثم فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، تخدموا بزاف وتاكلوا شوية وتداخروا وتخبيوا، لأنه رايح تجي أزمة. إذن هنا يقول العلماء في حالة الطوارئ يجب استنفار كل الطاقات، طاقات الأمة، ولا بد من رسم الخطة. يعني نسمي يعيش هكذاك برك، مع الأسف كاين الناس عايشين هكذاك ما يديرش خطة. خطة علمية تستغرق جميع المجتمع. مثلا صارت أزمة في بلاد ما، وعندنا مثلا ثروات، وهذيك الثروات كانت راقدة ولا كانت تمشي ببطء، ولكن هذيك الثروات طلعت، نا واش نديرو هنا؟ نستغلوا الظرف، هذيك الثروة هذيك ماذا نفعل بها؟ نستغلوها، ولكن ماشي ناكلوها كاع. قال يا ودي مثلا البترول راح يطلع، الغاز راح يطلع، ها يا سيدي كل واحد نعطولو 20 مليون كل شهر، تخدم ولا ما تخدمش؟ هذا غلط. صحيح استغلوا الفرصة، نوسعوا شوية على روحنا، ولكن نخبيو للمستقبل، لأنه ممكن تحدث أزمات، خاصة إحنا في بلداننا الإسلامية والعربية الإسلامية، خاصة مستهدفة من الأعداء. وبعض الناس حبوا ينحيوا لنا هذه اللي قالك نظرية ماذا؟ المؤامرة، قالك ما كاش منها، ومن بعد دوك ولاو يقولوا إيه وكذا كاينة منها. المؤامرة كاينة، مؤامرة ضد المسلمين كاينة دائما، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، ما يتمنوا خير ما ينزل عليكم، هذه مؤامرة. احنا واش نديرو؟ لابد الإنسان يخطط ويعمل. كنت نقول لهم بكري، خاصة بعد ما خرجنا من الاستعمار، فإذا شافوا بعض الناس يصلوا يقولوا يا حصرة تصلوا، الناس راهي تتقدم وانتم ما تروحوا للجامعة تصلوا. أنا كنت نقول لهم، وكنت صغير الحمد لله، كنت نقول معنا نجالس، كنت نجالس المشايخ العلماء نأخذ منهم، فكنت نقول لهم كنوا مسمعوا أنت لازمنا نخدموا ليل ونهار باش نلحقوا. إيه ثم على ديروا حفلة، حفلة تاع غناء من 7 تاع العشية حتى 3 تاع الصباح، انتم تغنوا وترقصوا وتشربوا الخمر وما لا ليش ديروا هكذا؟ ومن بعد الصباح ترقدوا. يقول لي ولا واش فيها؟ انا ديفولي. ديفولي ما كاش ديفولي، اخدم ليل ونهار 24 ساعة باش نلعبوهم ونفوتوهم. وحنا إذا صلينا 2 ركعات يقول لك تروح للجامع. ولهذا بعضهم واش قال؟ المساجد ويش من فايدة من المساجد؟ وبعضهم قال لك المساجد كثيرة. وين كثيرة؟ ماهيش كثيرة المساجد، مساجد قليلة. المفروض في كل حي يكون مسجد يسع أهل الحي، سكان الحي. أما الجمعة نبني له مسجدا سموه الجامع. ليه هذا بعض الناس يقول الجوامع بزاف في البلاد؟ يا ويدي وين بزاف؟ كاين بعض المناطق هنا في البليده باش تروح تصلي الصلوات الخمس تاعك لازم لك 20 دقيقة وتتمشي على قدميك، تتلاقى مع الكلاب وتتلاقى مع البشر اللي هم يشبهون الكلاب، وتتلاقى مع الحجر. بصح يكون قدام في الحي تاعكم، في الحي تخرج من الدار غير في الدورة كاين مصلى، صلي صلاة الصبح تاعك، صلي الظهر تاعك، خاصة الصلوات الليلية اللي هي تاع اللي فيها الظلمة، اللي هي الصبح والمغرب والعشاء. هنا في بعض البلدان العربية زرتها ما شاء الله في كل دورة مسجد صغير يصليوا فيه سكان الحي. احنا يقول لك لا، إذا بنينا المسجد نبنيوه كبير ويبقوا فيه 10 سنين 20 سنة. وحنا هذاك الجامع الكبير معليش نبنيوه للجمعة، يجمع كل المقاطعات أو أكبر عدد ممكن، وأما المصليات ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على نبنيه في الأحياء المساجد؟ كان دليل حديث ذكرته لكم عدة مرات عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحسنت، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور. ما معنى الدور؟ وأن تزين وأن تطيب. في الدور تفسيران، كاين اللي يقولك في الدور يعني في دارك دير مسجد، يعني خصص مكان للصلاة، ولادك يشوفوك تصلي، تحب تقرأ قرآن، خصص مكان للصلاة، حتى وليدك صغير غفل عن الصلاة يشوف المكان، كاين مصحف ثم كاين يعني مكان باين تاع الصلاة، يتذكر ذكر الصلاة. اليوم الناس يديروا غرفة للطعام، غرفة للمطبخ، غرفة للشاي، الشاي تاني عنده غرفة واحدة، كاين لي بنين هذه غرفة الشاي وهذه غرفة القهوة وهذه غرفة الضيوف وهذه غرفة البوبوف والععوف والبوبوف وراء المصنع. مرة زرت واحد الله يبارك فيلا كبيرة، قال لي الشيخ تفضل بسم الله تعشينا ولا فطرنا ولا مش عارف درت لهم كلمة، ما قال لي واحد نوري لك السكنة تاعي اللي بنيتك. الله يبارك عتبة مربوحة إن شاء الله، هذه غرفة الدراري، غرفة الدراري هذه باش يلعبوا، وهذه غرفة باش يقراوا، وهذه غرفة تاع حاشاكم صبابط غير صبابط، وهذه غرفة تاع الاخر عنده ربي عطاه، هذه غرفة وهذه غرفة وهذا مسبح وهذا. طيب قلت له وراه المسجد؟ قال لي المسجد قريب منا 20 دقيقة نلحقوا لي. لا لا داخل داخل، وانا كاين مسجد في الدار وعندي سجادة، وين جات نصلي؟ لا خصص صح مليح، تصلي احيانا في الصالون، تصلي احيانا في المطبخ، ماشي مشكل، بصح خصص مكانا للصلاه. اذا فروض كل حي يكون فيه مسجد صغير يسع اهل الحي، خاصه الصلوات الليليه اللي فيها خطر على الانسان، كما في المغرب في صيام رمضان بزاف من الناس ما يصلوش المغرب في المسجد، على بعيد ما يجي ياكل تمره ما يلهاش، يجري حق التراويح، تصلي قدام الحي تسلم تروح تاكل الشريبه تاعك تاكل البوراك وتجي تصلي عادي. المهم هذه قله المساجد من مخلفات شكون؟ الاستعمار الغربي الصليبي الفرنسي الخبيث. شوف العاصمة، الجزائر العاصمة، وين كانت الجزائر العاصمة؟ وين كانت؟ شحال المساحة تاعها؟ شحال لا كاسبا وما حولها فقط، بيرخادم بيرخادم، حنا كي كنا نسكنوا في باب الواد بيرخادم نعتبروها شغل الريف، الريف نروحوا نشرو الحليب تاع البقرة من بيرخادم، نسافروا أنا رايح بيرخادم، كانت صغيرة وفيها مساجد كثيرة. واش دار الاستعمار الفرنسي؟ حول كثير منها إلى إسطبلات تاع الخيول والحيوانات، بعضها إلى مخمارات، بعضها إلى إدارات، بعضها إلى بعضها. إذن لابد من الخطة المحكمة للابتعاد عن الأزمات، أو تكون الصدمة تاع الأزمة تكون ماذا؟ خفيفة. مثلا الآن هذا المرض هذا اللي يسموه كوفيد هذا هو راح إن شاء الله يا ربي، بصح كاين أمراض راح تزيد تأتي نسأل الله العافية، كاين، فلازم نكون مستعدين. لكن مع الأسف كاين ناس يلعب يلهو يغني يشطح يطير، ومن بعد نهار تصرى أزمة هجري جيب منا وبدأ الناس يموتوا. هذا لا، بد أن يكون هناك خطة خطة حسنة. وكيفاش تكون خطة حسنة؟ نقلوا شوية، نقلوا من الشهوات، ماشي الحرام، الحرام بعدهم، من الشهوات واش؟ الحلال. يعني أمة متخلفة نرقدوا ثمن سوايع، قال لك يقول لك اون فرونسي موا جو دور مي 8 اور، انا نرقد 8 ساعات تاعي. انت شكون قال لك نرقد 8 ساعات؟ علاش ترقد 8 ساعات؟ الاطباء يقولوا هذا راهم غالطين، اطباء غالطين. انت شكون باش تغلطهم؟ ماشي انا اللي غلطهم، اطباء كيما هما غلطوهم. كيف هذا 8 ساعات؟ امة متخلفة يرقدوا 8 ساعات؟ كيف هذا؟ كيف ترقد 8 ساعات؟ وكيف تسهر؟ ناس خدامين ويسهروا. غدوة ما راكش راح تخدم، نقولوا بالك تسهر إذا أمنت أن لا تفوتك صلاة الفجر في وقتها. أحيانا يديروا حفلة في وسط الأسبوع، مثلا نهار اثنين، وغدوة الناس خدامين، أو مباراة كبيرة في كرة القدم، وليل كامل وما سهرانين، وغدوة يخدموا. ما قدرش نوزن هذا. كيف انت غدوة خدام وتسهر؟ شحال مرة نشوف ناس يسهروا، يقول له اسمع انت خدام غدوة، يقول لي ايه خدام، قلت له كيف تسهر؟ لا لا تسهر، ما تسهرش يا اخي. يقول لي لا لا، صلاة الفجر صليها في الوقت، صليها في الوقت. كي تصلي تقرا الفاتحة ولا تقرا حاجة أخرى؟ هذا تاع واحد. ثانيا كي تروح للخدمة كيف تروح؟ كيف تبدا تتساوب؟ فإذا لابد من خطة، ولابد من العمل الجاد وتقليل الاستهلاك لمواجهة الظروف الاستثنائية. كي نقول تقليل الاستهلاك ماشي معناتها الضروريات، لا، لابد الإنسان نوفر له، يوفر ضروري تاع الحياة، ونقلل من الاستهلاك الذي لسنا في حاجة إليه، لأن الاقتصاد نصف المعيشة. هذا مثل. ما معنى الاقتصاد؟ يعني تكون متوسطا في حياتك، ما تبذرش وما تبخلش. قال النبي عليه الصلاة والسلام: التؤدة والاقتصاد والسمت الحسن جزء من 24 جزءا من النبوة، رواه الترمذي وغيره، وحسنه الترمذي ووافقه الألباني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كاين أعمال اللي يكون فيه راهو فيه من أخلاق الأنبياء. من أخلاق الأنبياء وشنو؟ التؤدى، يعني إنسان يكون رزين، ما يكونش طايش. كاين بعض الناس طايشين، طايش طايش، يقولك أنا هكذا، أنا هكذا داير، ما كاش من أنا داير، سقم روحك، نحي الطيش، ما تهضرش برك، ما تخلطش برك، أوزن الكلام غير بالعقل بشوية. كاين بعض الناس خاصة بعض الشباب يحب يزرع الصباح ويحصد وقتاش العشية، عطناش يحصد. كيف تحصد؟ لا بد إنسان يكون عنده تؤدة في الكلام، حتى كي تهضر ما تشاليش بيدك، تهضر بيدك حتى يقولوا الناس هذا وش بيه. حتى كي تكون تهضر في الهاتف وداير سماعة، ما تخليش الناس يشوفوك بلاك تهضر في الهاتف. أحيانا كي بان الهاتف هذا غير بان، حين نشوفوا واحد واقف ليه وحده ويدير هكذا، قلت شبيه هذا؟ ايه راه يهضر في الهاتف. حتى وتهضر في الهاتف على تشالي بيدك وحده. فالإنسان يكون عنده تؤدى، ما يكونش طايش. هنا في البلدان يقولوا مزايش، ما تكونش مزايش، كن تؤدى. فالأنبياء، الأنبياء كي تقعد معاهم وعلى وفي مقدمتهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، شوف فيه الاطمئنان، السكينة. كذلك العلماء، التؤدة والاقتصاد. ما معنى الاقتصاد؟ يعني الوسطية، الوسطية في كل شيء، كل وسط، ما يكون بخيل ولا يكون مبذرا. والسمت الحسن، السمت الحسن المظهر، المظهر تبان باللي مسلم، ماشي كما يقولوا لكم الصح في القلب. يعني يصيبوا عالم في الدين ضارب كرافاتة وكوستيم مرازي دو بري، يعني ما عنده والو، لا لحية لا شلاغم. ودوك زادوا لنا الموضة تاع وشنو؟ تاع القرعة، قرعة راسو قرعة. شحال مرة نشوف واحد ما عنده شعر والو في راسو، وشلاغم ما كانش ونحيا الشلاغم ونقول لها زيد نحي الحواجب باش تولك يا حبابي شفت حبابي وشنو هذا؟ ف السمت الحسن تبان بين المسلم مسلم هذا من اخلاق الانبياء عليهم السلام. نعم. اذا يوسف عليه السلام امرهم بالاقتصاد والابتعاد عن البذخ والاسراف، واذا كان راح تكون هناك ازمه فلا بد من استعداد لها والبعد عن الاسراف. الاسراف ما هو الاسراف؟ ذكرنا عدة مرات في خطب ودروس الإسراف. كاين بزاف من الناس على بالو بلي إسراف ما يجوزش، والتبذير إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. بصح كي تقول ما هو التبذير؟ يقول لك التبذير، التبذير يعني تبذير، التبذير يعني تبذير، التبذير عنده صور. ما هي مثلا؟ من الإسراف أن تنفق أكثر من الدخل. أنت تخلص مثلا 3 ملايين سنتيم، عيش على قدها. يقول بصح جاري يخلص 20 مليون في الشهر، 20 مليون سنتيم، وعنده سيارات، إيه من بعد دير كما هو. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن امرأة الفقير كانت تكلف زوجها ما تكلف امرأة الغني من الصاغة والمال والنفقة، أو كما قال عيسى النساء عندهم هذا. إيه صاحبتي اللي نقرأ معها القرآن في الجامع، جارتي زوجها كل شهر رمضان يبدل لها الآثاث، جيب لها فتيات أرائك جديدة. أنت تخلص 3 ملايين في الشهر، كيف تبدل كل عامتك إذا عندك أرائك أصلا؟ لا تقول لك أخويا دبر راسك هاكا ما نعيشوش إحنا. أنت على بالك تزوجتي مع إنسان قد وقت حاله هذا، فأنت ما تدخلش معها في النقاش لأنه ما فيش فايدة تربيها، ولكن من ذاك تتعوج لأنها عوجاء مشيها. إذن أن تنفق أكثر من الدخل هذا من الإسراف. زين أكثر من الحاجة، تحتاج 5 خبزات لا تشري 20، كما اليوم الحليب والزيت يشري 20 هو ومرته وعنده 2 دراري وعندهم قطع يشري لها ثاني شكارة القطع. أنا هالقطع خليها تروح تاكل برا، لا تشري 20 شكارة. يقول لك بخطر أزمة، لا لا أنت اللي راك دير أزمة، أنت كي تشري يولي متوفر الخبز. علاش ما عندناش الخبز في الليل في الجزائر إلا في بعض الأماكن؟ علاش ما تصيبش الخبز إذا غربت الشمس؟ ما تصيبش الخبز على هايوا ندو اكثر من اللازم. هذه من الاسباب، كاين اسباب بعد اخرى ثانيه، من بعض الناس يقول لك لا لا كاين اسباب صح. اذا ما تنفقش اكثر من الحاجه. زيد الاولى واش هي؟ لا تنفق، ما تعيش اكثر من دخلك، ما تعيش اكثر من دخلك. كذلك ثالثا الانفاق في الحرام. واحد يشري سيجارة، برك سيجارة شحال يدير؟ شحال كانت 1000 فرانك بكري كنت نسمع بها، شحال يدير له؟ 1500 سنتيم إسراف، يعتبر إسراف الإنفاق في الحرام ولو نصف دينار. طيب كذلك الإنفاق فيما لا يفيد، حاجة لا ما فيهاش فايدة. كاين في بعض البلدان يشريوا أرقام الهاتف، بعض البلدان الخليجية ربي عطالهم دراهم، وعلى كل حال كاين الناس فيهم الله يبارك يديروا الخير يبنيوا المساجد في كل العالم خاصة في البلدان الفقيرة، يحفروا الآبار، يبنوا مستشفيات، جزاهم الله خير، الله يبارك. إن شاء الله نتمنوا الجزائريين يولوا كما هما وخير، يعني ماشي يبنيوا المساجد في بلادهم خلاص، بلادهم فلاوها، ولاو يروحوا لأدغال إفريقيا يسبقوا المنصيرين، يسبقوهم ويبنيوا لهم مساجد ومدارس ومستشفيات وآبار. هذا حاجة مليحة. إذن الإنسان لا ينفق فيما لا ينفق فيما لا يفيد. قلت لك عندهم بعض الناس مثل ما عندهم الله يهديهم يشريوا أرقام الهواتف، يعني أنت مثلا عندك رقم هاتف شباب كيفاه مثلا تاع موبيليس مثلا 06666666، هذا بك يبيعوه ب يتنافسوا عليه، يبيعوه بالمزاد العلني، لا حول ولا قوة إلا، ويبيعوا كذلك أرقام السيارات، رقم تاع السيارة اللي هو اللوحة ماتريكول، ماتريكول شباب يشريوه بدراهم، هذا إنفاق فيما لا يفيد، هذا خطأ. الحمد لله احنا عندنا ما كانش هذا، وان كان كاين بعض الناس يشروا اشياء مثلا هذه الزجاجه كان يشرب فيها الامير عبد القادر، شكون يشري 100,000 وانت 200 هيا مليون 10 ملايين زجاجه ب 10 ملايين، خطا. ليش زجاجه؟ الامير عبد القادر الله يرحمه زعيم وهو مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة، بصح ما قالناش هو ديروا هكذا، بيعوا حوايجي، ديروا عليها المزاد العلاني. طيب، إذا الإنفاق فيما لا يفيد، كذلك رمي الفاضل من الطعام ونحوه وعدم إعطائه لمن يستحقه، خمسة إذا، خمسة من علامات الإسراف، اشفوا عليها وتكلموا بها كي تكونوا قاعدين في الحومة، في القهوة، في عرس. قال يا جماعة رقم 4 راح يدخلوا المدرب ولا؟ قولهم يا جماعة ربي وش يقول في القرآن الكريم؟ إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. يقول نعم الله يحفظنا كنوش مبذرين. قل له أعطونا بعض الصور تاع التبذير، ممكن بعض يعطيك واحدة صورة ولا؟ قل لا كاين خمسة. ما هي؟ أولا الإنفاق في الحرام، واحد يشري باطا شما شحال يدير باطا شما؟ قولوا ما تخافوش، قولوا زعما ما كاش يشرب هاي تحته في جيبه ربي يهدينا. شحال الدير؟ 7,000. هذيك وقال كاين الحرشه وكاين الرطبه وكاين يتحرك بزاف وكاين ها ما يهتم. طيب الانفاق في الحرام هذا يعتبر ماذا؟ اسراف وتبذير. الانفاق اكثر من الحاجه، تحتاج 5 خبزات ما تشريش اكثر. الانفاق فيما لا يفيد، حاجة ما فيهاش فايدة. رابعا الإنفاق أكثر من الدخل، أنت ربي أعطالك مبلغ معين عيش على قده، دير الخطة نتاعك على قده واصبر. يقول كنا نقعدوا هذا لك حنايا معليش حسن وضعيتك ماشي مشكل، بالحالات أخدم زوج خدمات الخدمات ما فيش مشكل، ولكن أنفق على حسب الدخل تاعك. خامسا رمي الفاضل من الطعام ونحوه وعدم إعطائه لمن يستحقه. بقالك الطعام ما ترميهش، ولهذا ننصح الناس اللي يديروا العرس، أول اللي يروح للعرس كي تسقي الطعام الكسكسي مثلا باش تاكل ما تسقيش أكثر مما تحتاج. مثلا انت شوف طعام الله يبارك طعام شباب هاو غرة هاو زوج هاو ثلاثة هاو ربعة، ومن بعد يأكل النص ويخلي واحد واحد. يا خويا شوية وكل، حبيت تزيد زيد. وحتى في البيت كذلك أصحاب الأعلاس ننصحوهم كي يبقى الطعام ما ترميهوش، إن كان ولا بد يعني ما تقدروش كيفاش تصلحوه ما ترميش في المزبلة. وين تديه؟ دي الحيوانات يأكلوه، باش نستفادوا من هذوك الحيوانات ان كانت الحيوانات مما حلال ناكلوها ولا نستعملوها ولا مثلا واحد عنده كلاب تاع الصيد هديلو يا سيدي ولا مثلا حديقه الحيوانات باتفاق مع مدير الحديقه تاع الحيوانات ماشي تروح تبصها شي وحدك وترميه للسبع ياك لا ممنوع لانه يعني تطرها السبع بيصيبوه ميت صباح لا انت تتفاهم مع مدير الحديقه قال يا اللي عنده عرس يجيب لنا الطعام هذاك نعطوه للقرود نعطوه مهم يكون هناك ماذا تنسيق وتعاون اما رمي كذلك حتى الخبز اليابس حاول ما ترميش الخبز وان كان ولا بد خصص له مكانا وهذا الحمد لله موجود في بلادنا وان كان بعض الاحيان مع الاسف نصيبه الخبز مرمي مع القاذورات الله العافيه هنا كاين عائله قالوا علي عليها كانوا عندهم اغنياء يطيبوا ماكله مليحه الله يبارك به بطاطا والمرقة واللحم بنشهيكم باش تتعشاو ها ومن بعد كي يكملوا المراه ترفد هذيك القدره معمره ماشي معمره يعني فيها بطاطا وفيها اللحم ويترميها في ماشي في النزباله في المرحاض الله يغفر لها الله يرحمها هي ماتت على شي هذا فلا بد ايها الاخوه نعرف ما هو التبذير باش نجتنبوا وما هو البخل فالانسان يكون وسطا طيب ثم لما سيدنا يوسف عليه السلام شرح لهم المنامه نختموا بهذه قال لهم ثم ياتي من بعد ذلك ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون يعني قال لهم بعد الازمه انا اعطيتكم الخطه باش الازمه كاينه قال لهم ولكن بالخطه تاع سيدنا يوسف الازمه راح تكون خفيفه ثم ياتي من بعد ذلك عام ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون يعني يولي العصير موجود والزيت موجوده هذا فيه تبشير فكاين بعض الناس يقول لك ها شباب كانوا يقولون احنا كنا صغار ها سمعوا البترول راح ينقص يا ولدي تزاقات علينا وجدوا روحكم من بعد ولينا اللي مريض بالكولون واللي ولا مهبول واللي يبكي لا تقولنا هكذا اولا معليش حذرنا من الازمه واعطينا الخطه تن الخطه المليحه وبشرنا هكذا بشرنا باش نكونوا متحزمين ومستبشرين وغير يائسين ولا متشائمين نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه الأخ هذا يسأل يقول من هم شيوخك الذين درست عندهم بدون إحراج بزاف كاين بزاف جامعة واحد كيقرأ في الجامعة في السنة الأولى يقرأ على مثلا 10 شيوخ السنة الثانية 10 شيوخ الجامعة ما تقدرش تحسبهم كاين بزاف ولكن كاين أبرز اللي كنت يعني تأثرت بهم في الجزائر الشيخ عمر العرباوي الله يرحمه جزائري الشيخ أحمد سحنون الله يرحمه والشيخ عبد اللطيف السلطاني الله يرحمه ومشايخ كثيرون منهم الشيخ عبد الفتاح العشماوي هذا من علماء الأزهر كان عندنا هنا في الجزائر كان يقري العلوم الإسلامية ثم درست في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من على مشايخ كثيرين منهم الشيخ أبو بكر جابر الجزائري رحمه الله درست عندهم تعلمت من عندهم وما زلت لليوم نتعلم وين نصيب فائدة ولو من إنسان صغير عليا عنده فائدة نرفدها ونسجلها والحمد لله إلى اليوم نسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن ندوم على طلب العلم النافع إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.